فقرأت عليها في العدم إسلام خير لذات ولك الحمد على تتابع إسلامك وتراد في إسلامك ولك الحمد على ما يستوده من تلاوة كتابك العزيز الباري بين حلالك وحرامك اللهم كما دعمت نادي القرآن مصدقين فجعلنا لتلاوته مرتبين ولما فيه مرتبين وإلى دمير خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه قاضين ولثوابه حافظين ولك في جميع أيامنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن قولته فمنا حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأذبوا بآذاته لما حضروه وانتدموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوته قربك فأدركوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه ويوك وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يرجع الخائفون وبكرمه وجميع عائله يتعلق الراجون ولواسع عطائه وجزيل فضله سبقة الأيدي ويسأل السائلون نسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامها يوم لقائك إلى أن نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين فعد علينا بالعفو والمغفرة يا من عفوه عظيم اللهم تب علينا من رحمتك لا يغنينا وأنزل علينا من بركاتك لا يكفينا وارفع عنا من نقمك ما يكفينا واقذف في قلوبنا من روحك ومعرفتك ما يحيينا واقف علينا من نور هدايتك ما يقربنا من محبتك ويزكينا وارزقنا من اليقين لا تثبت به أفئدتنا ويشفينا واشفنا وعافنا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا يا خير المسلمين ويا خير المعطين اللهم منك الدعاء ومنك الإجابة نحن عبيدك الضعفاء المساكين الفقراء إلى هذا في الوجود رب سواك فيدعى أم في الملك إله غيرك فيؤتى إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر أم بمن ننتصر وأنت الأول الناصر أم الذي يجرك صلى وأنت للقلوب شاذر أم من يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو عالم بالسرائر ومطلع على مكنون الرحائر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم إنا نسألك ألا تدع لا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا ولا ميتا إلا رحمته ولا عزيزا إلا جلوته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرضرا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا أعنتنا على قضائها اللهم يا من يعمل لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يخفى ولطفه لا يخفى يا من عم العباد فضله ونعماءه ووسع البرية جوده وعطاءه صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولوالدينا ولذوي أرحامنا ومحبينا ومعلمينا والمحسنين إلينا الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السفيان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.